الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء.

ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. Bye. تلين جلودهم وقلوبهم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين والذين كفروا